ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله نشكره ولا نشكره نخلع وندعو ومن يبلغ صلي وسلم على الرحمه المزداد ونعمه المهداه محمد بن عبد الله عليه افضل الصلاه واتم التسليم. ثم اما بعد، ها نحن قد شرفنا على نهايه هذا الاسبوع الدعوي الذي كان عنوانه القيم التربويه للقصص القراني، فمن اين يستنبط الانسان قيمه تربويه؟ لا شك انه يستنبطها من القران، والقران قد ملئ بالقصص القراني الصحيح الذي الغرض منه ليس التسليه ولا ملك الوقت، انما حتى يربي العبد نفسه من هذه القصص التي يقراها ويسمعها، فنستنبط الاحكام والفوائد حتى نعمل بها. ختام هذا الاسبوع الدعوي فكره لقمان الحكيم مع ابنه، وقد وردت قصته في سوره لقمان. احسنت. هذه القصه تأتي على ما سمعنا فضيله الشيخ يوسف بن عاصم الامام مسجد الغزالي في قبيل، فما زال يبارك في علمه ونجد ان يجزيه عنا خيرا لنا. كما هي العاده يبدا الشيخ بمقدمه لهذه القصه ثم تلاوه الايات المتعلقه بهذه القصه فليتفضل مشهورا مازورا غيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمد الوجه على سيدنا محمد وعلى سيدنا والشكر لله ان الله وحده لا شريك له اليوم خلق وبارك على وانهى وهدى الى امره، واشهد ان محمدا عبده المصطفى وسيده المجتبى رسوله المقتضى خاتم الانبياء وامام الانبياء صلى وسلم عليه رب الارض والسماء. وبعد، احبتي الاكارم، فإنني في البدء كالمعتاد أحمد رب العباد على نعمه كلها صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها ظاهرها وباطنها قديمها وحديثها، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إن الشكر كفر ذلكم موصول إلى كل أهل طيب غيور أسهم في مثل هذه الجلسات وفي مثل هذه اللقاءات المباركات على رأس هؤلاء شيخ هذا المسجد وإمامه وخطيبه أخونا الشيخ محمد الماضي حفظه ذلك، ومعه إخوانه في الله تبارك وتعالى من المشايخ الفضلاء من الأساتذة الكرماء، وأقصد بهذا الشكر أيضا كل من كانت له يد بيضاء في إقامة مثل هذه اللقاءات الطيبات النافعات المباركات. فنسأل الله جل وعلا أن يجزي لهؤلاء جميعا المثوبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا يفوتني أن أشكركم جميعا دون استثناء، معاشر من حضر، معاشر من جلس، معاشر من اقتطع من وقته الثمين هذا الوقت المبارك، ولا جلستم إلا لأنكم أحسنتم الظن بهؤلاء المتكلمين. فنسأله جل وعلا أن نكون عند حسن ظنكم، وأن لا نرجع في مجالسنا هذه مغفلين. أسأله تبارك وتعالى أن يملأ هذه المجالس بركة وخيرا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. معاشر الأكارم، ثم إنني أرى أن المجلس قد ازدان بإخوان لنا كرام من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى من الأئمة الفضلاء من طلبة العلم المخلصين المجدين، وأعلم يقينا دون مجاملة ودون تواضع أن في المجلس من هو أولى مني بكثير بهذا المقام وبهذا المكان وبهذا التصدر. فنسأل الله جل وعلا أن يستر قلوبنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يفرج كروبنا وأن يختم بالباقية الصالحات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هؤلاء الذين قلت لهم يد بيضاء في مثل هذه اللقاءات هم الذين أشدد عليهم العتاب بعد أن نزلتهم في البداية، فهم الذين ورطوني هذه الورقة مع أن هذه الجمعة الماضية من الله الله يبارك ثم نلقى الدعوة على المباشر وإن شاء الله خير. ربي تفضل وبيتنا لنا تفضل على الوجوه المنية ومع أهل العلم الفضلاء بباركهم وبيوتنا إلى أن نقول كلمة الحق والخير وأن ينفعنا بالذي نقول بالذي نسمع إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأكارم لا زلت في المقدمة أصبر فالحقيقة الموضوع الذي اختاره اخواننا في الله تبارك وتعالى موضوع قديم للغاية، موضوع عظيم للغاية. من خلال القصص القرآني نستنبط المواقف التربوية والقيم الأخلاقية، فهذا أمر عظيم ولا شك أنكم انتفعتم أعظم انتفاع خلال هذه الليالي المباركات، فلله الحمد والمنة. أيها الأكارم أكرر بعض ما قاله الأولون وأذكر بأن القصة القرآنية ليست كغيرها من أنواع القصص، والإنسان معروف أنه مجبول، مجبول الإنسان على حب القصة. شنو السبب؟ حدث كبير من القصة، الإنسان مجبول على حب القصة، ولذلك تجد القرآن الكريم ثلث دار، ثلث قصة، ثلث تاريخ. القصة طبعا هادف، والقصص القرآني له ميزات، من ميزاته أنه أحسن القصص، كما قال ربنا عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص، فهو أحسن القصص على الإطلاق. ثانيا من ميزاته أنه حق كله وصدق جميعه، إن هذا لا هو القصص الحق. من ميزاته أن فوائده كثيرة لا تحصى، وأن منافعه غزيرة لا يمكن أن تستقصى. قال ربنا عز وجل لقد كان في قصصهم عبارة لأولي الألباب، وقال سبحانه وكنا نقص عليك من أنباء الرسل لا نثبت به فؤادك، وقال سبحانه فقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا شعار المنتقى المبارك، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. الله يقول تعالى قص علينا البيت قصة كبيرة، قص علينا وصية عظيمة، هي وصية رجل صالح. هذا الرجل ليس نبيا على الصحيح من أقوال العلماء، وهو قول الجمهور، اختلف فيه الأولون واختلف فيه الآخرون، هل هو من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أم ليس من الأنبياء، بل هو رجل صالح. والصحيح الذي رجحه ابن كثير رحمه الله وغيره من العلماء أنه رجل صالح، أنه رجل صالح، هو الإمام. ربي عز وجل نص عليه نصرة، ليس هذا البحث. ربي عز وجل كما وصيته في القرآن الكريم، ثم إن الله عز وجل سلم الصورة بأسرها صورة الإمام، وهذا أمر لا يخلو بفائدة، وهذا أمر يحثنا على أن نقف في البداية وقفة متنامية. أولا الله جل وعلا يذكر قصة تعرف باسمه وأنتم ونحن جميعا لا نعرف أسماء الكثيرين الكثيرين الكثيرين من أنبياء الله ورسله الكرام عليهم الصلاة والسلام، مع أن الناس هي متكاملة لا شك، كثير من الأنبياء معروف أسماءهم، ثم نعرف أسماء هذا الرجل المبارك الصالح الذي هو لقمان رحمه الله تعالى رحمة الواسعة، ثم صورة بأكملها باسم لقمان عليه الصلاة والسلام، لقمان رحمه الله تعالى رحمة الواسعة. هناك عرف بأن لقمان هذا رجل عنده وصية كبيرة، والوصية تاعو التي اشتهر بسببها عندنا وصية وصية عظيمة للغاية، ولذلك لا تشتبه على هذه الوصية أخوانا، أقرارها وتسمعها ممكن قد نمر عليها مرة أخرى وللأسف الشديد. إذا إن شاء الله عز وجل حاول في هذا الجلسة بحول الله تعالى أن نعرف وقفة متأنية بعض الشيء مع قصة لقمان، مع وصية لقمان لابنه وهو يعظه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. إن شاء الله نقيم بخير في الموضوع، وسبع القارئ الكريم إن شاء الله يدعو على مسامعنا ويشرف أسماعنا بهذه الآية المباركة التي فيها هذه الوصايا العظيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقد الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد.

أعطاه بأنه الحكمة. هو جل وعلا ذكره وعرف به، عرف به مقدمة هذه المقدمة المهمة. ولقد آتيك أسماء الحكمة، لماذا؟ لأنك تعرف الله جل وعلا بأنه يوجد الحكمة، فهو حكيم بما أعطاه الله عز وجل من العلم النافع والعمل الصالح. وش الحكمة؟ الحكمة تتضمن العلم النافع والعمل الصالح. العمل من ذلك العلم حتى لا يكون العلم حجة على صاحبه. ويقولون أيضا في تعريف الحكمة من أشرف التعريف، يقولون إنها عبارة عن تجلي إنسانية مكثفة في كلمات موصولة. تجلي إنسانية سنعلمها وعمل بها، تجلي مكثفة في كلمات موصولة. هذه الحكمة. قال الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. بعد هذه المقدمة الله جل وعلا قال: وإذ قال لقمان بابنه وهو يعظه. وإذ قال لقمان، وإذ قال القرآن وإذ قال وإذ يعظه، وإذ يعني واذكر إذ، واذكر يا نبي الله إذ، رحمتكم بأشياء وحدكم متعوا من بعد ذلك. إذ لما قال الله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه، يعني واذكر يا نبي الله. إذ قال لقمان، قال رجل صالح لابنه وهو يعظه، وهو تعالى يعني في حالة وعظ الله وهو يعظه. وكان واحد من الفقراء قال: كان أحتاب أخرب شعرت بالليل مقصود هذا وهو يعظه، يعني موعظة. قد تذكر من قرأها: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. كان يذنبه ويذكره لابنه ويصير عبد الله صلى الله عليه وسلم ويصير الله عليه وسلم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هنا حقيقة كان يقالوا معلش هي أكثر على الامتحان، كان يقالوا فيها تسع وصايا مختلفة، تسع وصايا في هذه السورة المباركة وفي هذه الآيات المباركة، لكن هي في الحقيقة هي فيها أصول الأداب، فيها أصول الأداب، ما فيهاش تسع وصايا فقط، فيها أكثر من ذلك كما سنبين إن شاء الله تعالى. وتجد في تحت كل وصية وصايا، تحت كل وصية هناك وصايا واضحة وفيها. إذا قال الله تعالى: لقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. هنا قال العلماء من فوائد الاستفادة استفادوها من هذه المقدمة منزلة التعليم بالقدوة، منزلة التعليم بالقدوة. الله جل وعلا ذكر أن هذا الرجل قدوة ينبغي أن نعتني به، لأن الله عز وجل آتاه الحكمة، آتاه الحكمة، آتاه العلم النافع والعمل الصالح ولا يخفى عليه حتى ربنا. أن لقمان لو كان ما كانش للناس لعلم هذه الوصايا منها ما كانش ربي زكية، وما كانش ربي يذكر هذه الوصايا، وما كانش ربي يذكره بهذه الحكمة ويعرفه بهذه الحكمة. إذا هذا اسمه التعليم والقدوة. وراح يجي في بلايا الصور وفي بلايا الوصايا إشارة إلى هذا الأمر أيضا، التعليم بالقدوة. والتعليم بالقدوة هذا المسجد العقلية بالذات في مجال التعليم وفي مجال التربية، وهذا الذي فقد يكون كثير منا وللأسف الشديد. أحيانا نعب أولادنا ونأمرهم ونذهبهم مجنونا ونشيلهم، لكنهم لا يتبعون شيئا من ذلك. لأننا لازم قدوة لهم، قدوة عملية، لأن لسان الحال كما يقولون، لأن لسان الحال في الأحيان يكون أبلغ من لسان المقال. لسان الحال يكون أبلغ من لسان المقال، كما قال القائل: مشى الطاووس يوما باختياري فقال لبني الشجر بنوه، فقال: ألا لا تختارون؟ قالوا: لقد بدأت ونحن نقابلهم. وينشر ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه، وما كان فتتحك ولكن يعوده تدين اقربه. اذا احنا الذي قال قال وغير ثلاثه قال وغير تغير يامر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو عليم. احنا لما نشر الذي قال اعمل بقولي وان قصرت في عملي ينفعك قولي ولا يضرك تقصير، لا كن قدوه لغيرك حتى يقتدي الناس به. يا أيها الرجل المعلم غيره، هذا بنفسك كان هذا التعليم، تصف الدواء باستقامة ويقظان كيما يصح به وأنت سقيم، فابدأ بنفسك فانهل عن غيرها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. إذا التعليم بالقدوة نزلة عقيرة حفظه الله، والأمر معروف في مجال التربية. بعد أن تكتب في علم التربية وش يقولون؟ يقول بأن الإنسان إنسان أي إنسان فينا إنما يكتسب شخصيته بالقدوة، عقلية القدوة بكتسب شخصيته، وكتسبه في الصح. يولد في مسلم محسن عيوبه ضيقة، باباه يباع، يمكن خوفه، كيف يقتل؟ وش يقتل؟ يقتل باباه، قتل إما، يقتل خوفه، يقتل محيط ضيق. لما يخرج الضبع يدير 15 دغري يحاول ان يقلده كلما تاثر بواحد من الناس حاول تقليده وحاول الاتجاه به. اذا صار الشخصيه الان هي مجموعه من القدوات كما يقولون. ولذلك هو الان لو اصبح تسمع هذا او شفت ايه ولقد اتينا بالملك اذا هذا حازم ان يقتدى به فيما قاله لولده. ولا قدوه هذه القدوه مهم جدا. ربيع زوجه القران الكريم ذكر في شرح عن ذكر 18 نبيا ورسولا عليه الصلاه والسلام. وبعد ايش قال؟ قال فقال وتلك حجتنا اتينا ابراهيم على قومه. ثم خرج قال اولئك الذين هدى الله فذي هداه مقتدى. قدوه هذه القدوه يعني القدوه هذه الشخصيه تكون القدوه هذه. اولئك الذين هدى الله فذي هداه مقتدى. وقال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. العشرة أفاضل إحنا مشكلة تعلمون إذن أي مشكلة تقوله إليك عندنا النصوص والإيمان فيما قال قائل بإيمانه النوراني ذكره وسنته تبدلوا في حاله القرآن عند القرآن عند السنة عند الخير عند أحد الأمة. لكن فقدنا كل الأخوة وفقدنا كل مشكلة تبعوه بين ذي نراه قد طبق ما جاء في وحيه الشريفين. هذه مشكلة كبيرة في الأمة ولذلك الشباب تعلمون مساكن ترك يقلد فلانا وكرك يقلد علانا وهكذا. كل ما يشوف واحد عجبته مشجع يقلده عجبته لاعب يقلده عجبته مشجع يقلده عجبته مشطع يقلده خلاص فراغ يا اخوان فراغ. فهذا الباب هذا الذي هو باب القدوه. فاليوم فرصه كبيره يا اخوان الباب كم مره يعني نعرف باللي الامر ملح ملح. ينبغي ان نوصل هذه القدوه الصالحه الى شباب الامه الى اولادنا الى ابنائنا وبناتنا. وصلوا القدوات الصالحه مصروا احكي ذلك عن قصص احكي ذلك عن الصالحين وعن الصالحات ليجدوا القدوه بين ايديهم. يسرب عليهم من يقتدوا يسرب عليهم من يكونوا شخصيتهم. لكن اذا تحكيهم غير قدوه تحكي هذا الغرض فانه ترك يقلد ذاهب فلاني وترك يقلد المؤمن فلاني وهكذا. اوعي بشيء انا لله وانا اليه راجعون. عبد الله بن مسعود اشرح لنا رضي الله عنه وارضاه والامر في صحيح مسلم لما قال من كان مستسلما فليستسلم لمن قتله فان الحج لا تؤمن عليه فتنه. اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا احسن هذه الامه امرها قلوبا اعمقها علما اقل تكلفا. قوم اختارهم الله تعالى بصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم الى اخر ما قال عليه رضوان الله تعالى. عشرة كذبة هذا قال ربنا عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه هو الملك يعني قلت له يا نبي الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال لقمان الحكيم لابنه لولده وهو يعظ يعني بصدده الموعظة. هذا مش يبين الله يبين الله فقط الموعظة الحسنة فقط الموعظة الحسنة. تعرف بالليل النفس هذه نفس تشد من احسن اليها والنفس البشريه تتفاعل مع من يظهر لها الاشكال. كيف تخاف واحد اللي مشرف عليه ويخاف عليه ويحبه وما تحبه وما تحبه تضره تحبه وتسمع الكلام تاعه وبهذا تكون موعظه. هذا تكون موعظه. واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه الموعظه قال العلماء اسلوب يتمثل في التفكير تفكير المقتدي بالتغيير والتغيير. تفكير مقتدي بالتغيير والتغيير يخاطب القلب مباشره يخاطب القلب والوجدان كما يقولون مباشره. الموعظه اخوانا احنا مر علينا وقت وربما ما زال بعض الناس الان يقول لك فلان يسمع مجموعه الله اكبر واحد هذه مجموعه كبيره الله شيء كبير بزاف. الله تبارك وتعالى وش قال سبحانه وتعالى؟ قد جاءتكم موعظة من ربكم فربنا عز وجل وعظكم. قد جاءتكم موعظة من ربكم الله عز وجل قال يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. والقرآن موعظة. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. في حديث العمران بن ثابت الشهير رضي الله عنه وارضاه وعرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. النبي عليه الصلاه والسلام اشرف ربي عز وجل فاعرض عنهم واعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. اذا لما الانسان يكون عنده خلاف بينه وبين زوجته المرحله الاولى كانوا شيئا وشيئا ولكن خافوا من زوجهن فاعظوهن. مش شدوا من مشاكل وخدام وفراكالة فرعبوهن موعظة جديدة موعظة مؤثرة الموعظة التي تظهر فيها أنك مشفق على هذا الموضوع تكتب عفلة تظهر الشفقة والرحمة والمحبة والمودة تماجد فيها بين الترغيب والترهيب. هذه الموعظة حسب الله في الاتحاد كبيرة ويسأل الإمام به وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. أول شيء تابعه يا بني لا تشرك بالله. الحقيقة أعظم وصية على الإطلاق أعظم وصية وقبل ما يتم أعظم وصية وش قالوا؟ قالوا يا بني وتلاحظ لي هذه الوصية تتكرر هذه اللفظة يا بني وما أعظمها وما أجلها. ولما تحس هذا الشوف الإمام الهدايا يا بني يكتبوها من راس محمد وبعد تروح تشوف موعظة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الحنفاء لوالده بعكس الوالد مع الولد والآن الولد مع الوالد وش يقول يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء يا أبت إني قد جاء من الذي لا يأتيك فتدعي أهلك صلاة والسلام يا أبت لا تكن الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيا يا أبتي يا أبتي يا أبتي أمثل في الأسلوب هكذا يكون أسلوب الحقيقة في المعرفة والإرشاد والتربية والتعليم ونحو ذلك. يا بني كلمة مؤثرة جدا جدا جدا يا أبتي كلمة مؤثرة جدا جدا جدا ريحة الإسلام يراعي العواطف يراعي الأحاسيس يراعي المشاعر ويمكن مقامك يمكن كي أزمة من أزمات كثيرة يفعلها الأمة كان أزمات كثيرة كان أزمة مشاعر كيف أسمع لك يقول أسمعك ممكن إسلام كيف أسمع عقدية دينية كيف أسمع أحياء حادة جدا كيف أزمات كيف أسمع أحياء كيف أسمع أزمات عدة من بين أزمات الكيف بارك الله فيكم من أزمات الكيف الأمة هذا الأسمع أسمع المشاعر والأحاسيس صار الإنسان لا يراعي أحاسيسه خيرا لما يصير كما قال قلت الله إله حد يقدر حتى يخرج منه لكن لا راعي الأحاسيس وراعي المشاعر مشاعر تاع الناس شوف هذا تاع وليده ما بيسموش وليده خلاص وليده دار عليه لا كاش لما كلمة طيبة والكلمة الطيبة صلاة إذا مراعاة الأحاسيس واضحة وليده تقدر بإذن الله تعالى تقعده دائما بتوفيق من الله تصنع منه تصنع منه عظيما من الله يدعى إن شاء الله تعالى عظيما في ملكوت تعالى ولما بمثل هذا أن تراعي الأشياء كيف واحد واحد في الإنسان الثانية تحلوه قد يريد بيديك وحبالك والإنسان عادي قد يريدك نشرة في بعض الله قد مش كده شجعت قوية قالوا ما قد نتعرف الإنسان عادي ما عند احتاج لعنى في ذا الناس قالوا لكن قالوا مصير أفكار ولو يشوفكم يومي دي كان يشوفك بإذن الله راح راح تدي حاجة كبيرة كان يشوفك بإذن الله راح راح تدي حاجة كبيرة في الله لكن الكلمات إيجابية عظيمة راح تكون في قلت أنه ويحسب لي والإنسان ليس كذلك في الصبيان راح تشغل حاجة للأمة ويعلم بأجل ذلك بإذن الله تعرف أن يكتب قصة محمد الفاتح رحمه الله تعالى لما كان صغيرا كان الشيخ ده الشيخ أعشى السنين كان في القرية قبل للمجموعة له الحديث لتفتح لها الإسلامية فلا نعم الأمير أميرها ولا نعم الجيش ذلك الجيش وكان الحديث من حسن في بعض الأحوال لما كان ينظر هذا الحديث يقول أرى أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم سينطبق عليه هذا فلا نعم الأمير أميرها قالوا جاي وكذلك كان الأمر أو بعزم جد الحديث فتح عظيم محمد الفاتح عليه محمد الله عز وجل إمام أحمد يشكو عليه يقول إنه مصير كان تقول له احفظ القرآن فستصير إمام الحرم فبعد هذا في نفسه ما هو عجيب جدا وهذا يصنع عفوا الحقيقة والعكس بالعكس أريد المسلم أن تقول كذا أنت ما تصلحش أنت ما تفهمش أنت كذا أنت ما تصلح الوالو راح تسلم حتى أيام يفهم لي هو ما يصلح الوالو ويمشي في الطريق لا إياه هذه كلمة كانها وزن كلمة كلها كلمة طيبة الصلاة أولا من زمن شكرا وجه الله كلمة كلمة طيبة المهتمون غيره فهذا يصدروا أحد من أعداء الله صدروا تكلموا على المسلم كلمة طيبة تقولها أحد إذا أجل شاء الله عز وجل ثم ثانيا الله لا تدري الأبعاد لها وما تفعلها في هذا النفس البشري وفي الإنسان لا شيء حتى الله عز وجل كلمة طيبة وانت وتفكر عليها ممكن وانت وتتأثر وفرحان وتريد هذا الإنسان فلما المسلم يصلي كيف يكون في المطلع باطئة إذا نبدأ الوصية الأولى أحشف الله أحسن في الجنة أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله أحسن الله يكن للإنسان أعظم المصائب إذا ما وصلت أشبه هذا الشيء. إذا ما وصلت أشبه هذا الشيء فإنه ماله ولدي كل قام مليح كل قام مليح كل ما تخافش نفسك شدة مليح أسمه لابد منها صح. أول شيء البابين وهو البداية وهو الوسط وهو النهاية والخاتم وكل كل وقت يا بني لا تشرك بالله لقد توحيد خالص ولدينا استطاع ان شاء الله عز وجل من الموحدين. اذا ما حضرت هذا الباب مثلا وكما احنا شفنا الجماعه قال يا بني لا تشرك بالله جاب صيغه صيغه الله وفرحت به وصيغه من عظمه الحرام انها ذات حرام من اساليب الظهور احيانا اسلوب الله احيانا اسلوب الامر احيانا اسلوب الاخبار اخبار عن دار وشبهته اولا ونواهيه وهذا الاساليب من اساليب ان شاء الله تعالى وصلنا ذلك جدا كما ذكرنا هنا باب النهي يا بني انت امر كبير اعظم ذنب يقصد الانسان شرك بالله عز وجل ان الشرك مطلوب عظيم ان تجعل اعظم العظائم اكبر كبائر ان تجعل الله جدا وهو امر يستبدل عن القاضي وقال قال الله تعالى ذكر ما قاله باب النهي وهو يقول يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لطلب عظيم الأمر كما قالوا قديما قال كلام الأصولي الأمر بالشيء نهي عن الله والنهي عن الشيء أمر بالله بمنها عن الشيء أمره بالتوحيد الخالص أمره بالتوحيد الخالص وهذا التوحيد بارك الله فيكم في الحقيقة هو البداية هو الوسط هو النهاية وهو كل شيء بدل دونك أبدا وإن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم أسمعوا بكم قالوا النظام القديم كله احنا نحفظه بحسب الرجل العلم كامل هذا بعدها الانسان لا يكون مسلما الا بهذا التوحيد من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنه ويعيش على طريق احياء كامل ومن كان اخر كلمه في الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه المبدا المنتهى وصف كل شيء لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه شوف هذه الوصيه في وصيه الاب لولده العكس ايضا في وصيه الابن لوالده كما كما قال قليل وصيه خليل ابراهيم عليه الصلاه والسلام لوالده اول شيء صلوا الى ابته لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا توحيد ما لنا توحيد وهكذا الهاجس الكبير عند ايمان الحنفاء عليه الصلاه والسلام وجنوبه وبنيه ان نعبد الاصنام وهكذا هذه التربيه الحقيقه يا اخوان هذه الجنوبه وهذا اللي كانوا به وهذا اللي عشت في الدنيا كلها عليه ولذلك المشكله يقول عمر الخطاب شوف الناس الان سبب همومهم عمر الخطاب كما يذكر ابن ابي الدنيا رحمه الله تعالى وش يقول؟ قال اني لاكره نفسي احيانا على جماع زوجتي رجاء ان يخرج الله منها نسبه توحد الله احيانا ما هوش عنده هيبه فد شيء لكنه يلزم نفسه ويكره نفسه على اجيال اهله رجاء ان يخرج الله منها نسبه توحد الله تبارك وتعالى معناها كان مخلوع المستقبل تعبدا لا كان مخلوع المستقبل على المستقبل احنا اليوم مستقبل التاويل براهم البنيان احنا في الدنيا مش كثير هذا اخوانا وصلنا لهذه الحقيقه اريد ان يكون من الموحدين لله تعالى من المتبعين النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحين نتكلم نكون من موحدات الله من المتبعات لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالحات هذه غاية أضعت غاية شرط على الدنيا هذا هو المستقبل في الدنيا وفي الآخرة هذا هو المستقبل الحقيقي هذا هو بداية الأرفاع اللي لازم نخدمه ولا نخدمه عليه ونبكيه عليه أبدا أعظم شيء يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم الناس قبل الموت شوفوا وصيتها فشوفوا يحتاجوا على هذا أن كنتم شهداء إذ خرج يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله شيء أهم شيء أنه خرج الدنيا وقطع على هذا الشيء إبراهيم عليه السلام سمعت قبل قليل وجنوني والبنية أن نعبد الأصنام هذه الخوف هذا هو الهجر فإذا طمأنست على هذه القضية عودك أحمد الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا سرا وجها معاشر الفاضل هذه وصية إذا توحيد المولى تبارك وتعالى كيف جماله يا بني لا تشرك بالله نهي ثم أكد بمؤكدات فقال إن الشرك لظلم عظيم شيء أعظم ذنب يعصى به المولى تبارك وتعالى قال إن الشرك لظلم عظيم ما يعصى به المولى تحتاجها الصحيح. إن الشرك أقول لك إن مؤكدة ولا لا تكيد. إن الشرك لا ظلم لا مؤكدة. فتسمى الشرك ظلما، وأي ظلم هو أعظم أنواع الظلم على الإطلاق. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا يعني ولم يخلقوا إيمانهم بظلم، ما هو ظلم؟ الصحابة فعلوا بعد عصر به الشرك. قال قطب رحمه الله ومنهم العلماء قال هذه أرجى آية في كتاب الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شف إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ولا يرضى إلا النصارى. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. كل الذنوب مهما عظمت مهما كبرت فهي دون شرك، وبالتالي فهي تحت مشيئة الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله قال في هذه القضية وفي هذه الوصية حفظكم رب البرية، هذه الوصية. الوصية الثانية حفظكم الله بعدما قالوا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبعد أن وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه جيد في آية أخرى وصينا الإنسان بوالديه بالحسنى، وصينا الإنسان بوالديه بإحسانا. هذا المقصود إحسان إلى الوالدين. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهما على وهم. آية أخرى حملته أمه كرها ووضعته كرها. متعب جدا للأم، متعب جدا جدا جدا المعنى ترى ترى الأم حالة وربما يتكلم على الأم حتى بعد وضعت حالة ما مسكينة في الحل يروح أسنانها يروح البصر بتاعها يروح الزيت بتاعها يروح البيضة بتاعها إلى الآخر. هذا شيء معروف تعب كبير. والوضع الحسن الوضع كذا يقول الله كيف راح توضع اليوم بتاعها رجلت الدنيا ورجلت ورجلت تظهر صح ولا لا؟ يعني مشقة كبيرة حملت أمه وهنا على وهن، حملت أمه كرها ووضعته كرها. هذا قول الله تعالى. أهلا وشوف الله عز وجل وصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، وفصاله في عامين. حملت أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثة أشهر. هنا عامين وثلاثة أشهر وتفهم. وبعض الناس يقول والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين اذا اراد ان تفرضا عامين 24 شهر. هذه الرضاعه تعلم، هذه الرضاعه تعلم الحق تعرف الرضاعه عامين بعد ذلك لابد ان يكفر. حتى لو رايت في توجه الرضاعه الطبيعيه فربما اضر فيه جسديا ونفسيا وخلقيا وغير ذلك. عنده عامين حق قبل عامين بين عامين وكثير شهر اجحاف 6 اشهر. معنى ذلك انها قبل الحمل أقل حتى 6 أشهر كما هو معروف عندكم حفظكم الله. قال ربنا عز وجل وصية الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلي إلي الوصية. تبع معنا في يسوع تبارك وتعالى أول وصية أعظم وصية وأجل وصية الأمر بالتوحيد من أهل الشرك. يقرأ معنا بشرط شنو؟ وصية بوالديه. مش تعرف من قضية الوالدين قضية كبيرة جدا وهذا مش شرك مطلوبة. اقرأ مثلا في قول الله تبارك وتعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اقرأ قول الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا صرف النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ووضع أخرى مش تعرف من الإيمان جدا تعتبر الوالدين منازل كبيرة. احنا نذكر في كثير من الأحيان ونؤمن هذه القضية الحساسة بعد توحيد المولى عز وجل، بعد النهي عن إشراكه عز وجل الأمر بالإحسان إلى العبادة والنهي عن عقوقهما. وقد قال عليه الصلاة والسلام فمان معجلان عقوبتهما في الدنيا البغي وعقوق الوالد. البغي والظلم وعقوق الوالد. العقوبة نحو قال كتاب المسلمين في الدنيا قبل الآخرة ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. وما تقوليش بكذا أنا مش حفظ كذا وإما وعلى وليش وعلى المدام أمر فالصلح ومجال المدام جعل بالوالدين فكيف مجينة كبيرة تزال أن ترفع حتى وعلى فرأي سهلا لكنه أمر يسير على من يسر الله تعالى عليه واحتيارا حدود الله تبارك وتعالى رح تعزوه سهلا بالوالدين بإذن الله تبارك وتعالى. الله عز وجل وصف هذا المسجد العام وصف الإنسان في والدته في الأبره وصف الإنسان في والدته حملته أمه وهنا على وهن وفي صالح في العامين أن يشكو لي والوالدين تخفش ربي عز وجل في أراحة بهذه الطاعة لديه يشكو هو وعبده هو وطعه هو بعد ذلك شفاعة والدين أن يشكو لي والوالدين إلى المصر بعدها وإن جاهدها لم يتوحي دولة تبارك وتعالى الأمر على إطلاقه شو معنى طاعة الوالدين في كل شيء لا كي حضور أو في صوت الفتاة في حضور شو معنى كي حضور الله تبارك وتعالى وإن جهلك على من تشيك به ما ليس لك به علم فلا تطع الله إطلاق الشرعية والدين طعمه تبره تقبله وجهه تقبله ويصله ويديه ولا تقل له ما أوفى أوفى ما كناش ولا تنهضم وقول لهم قولا كريما لكن تقول اسمح له روح اخلاقا ليا وليدي اترك الصلاه يا وليدي ما تفعلش كذا قل كهلالا حق الله قدر لا لا لا لا طاعه المخلوق في معصيه الخالق وان جاهدك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما لكن فلا تطعهما كريما واشتري واطعه كذا صاحب الجماعه ضرب معاه تضربه ابدا وصاحبهما في الدنيا معروفه تعاشر في المعروف بالإحسان بالكلمة الطيبة اطيع في جميع ما سوى ذلك معصية لا أبدا حق الله مقدس لا طاعة المخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصاحبهما في الدنيا معروفة بالخير وما يمنعش أن ذلك حتى أفراد الدنيا مش هكذا لأن مش هكذا أو مش حرام لأن مش حرام لأن مش حرام لكن شوف الإمام أحمد رحمه الله سئل كيف نامر والدينا وكيف نهى كيف نهوه بالمعروف وكيف نهوه عن ذلك وش قال مرهما برفقا وانهاهما برفقا فمن غاضبا فتسكت لعب شبه مرهما برفقا وانهاهما برفقا بلدي احسن شوف لابد الثاني الخطرة افسح للبابا مش لما صوح وان شاء الله رسالة وصلة والكلمة ما يمكن جاء ان شاء الله بإذن الله مرة خطرة تكون لي الخطرة سنزيد مولو تشوف ما هو يبدأ في كل كلمة لي لم يسمعه حدث لا تخش ربها تواضع معه وتعين وتحب الشرع لا لا مهم ما بيجي ولا هم ما بيجي فإن غاضبا فلتسكت أي قطع يعني مهند العلماء بارك الله فيك إذا وش الله عز وجل وصل الإنسان بوالديه حملتكم هو هنا على الله وفصاله في عليه أن يشكر لي ولوالديك إلي مصر وإن جاهدك على أن تشرك به لا ليس لك من علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف وبعد واتبع سبيل من اناب اليه رجع القدوه رجع القدوه واتبع سبيل من اناب اليه اريده يريده لناس اتباع ناس صالحين ناس مؤمنين ناس ليعبدوا الله عز وجل ناس يطيعوا الله ناس ليعصوا الله تبارك وتعالى واتبع سبيل من اناب اليه اوروا الطريق على بال مريد في العرش ولد الصغير بيزيد الكلام يتبعه يقول لهم الاشياء التغريب تتبعه وبالتالي جلست عندنا في دشمون خطا الصاحب الساحر قاعده هذه عند العقلاء الصاحب الساحر قل لي من تكون اقول لك اقول لي من تخاف اقول لك من تكون صح ولا لا شكون خاف وشكون تكون وعلم من ذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف الصحبه الرواه الصحبه التي تكون علماء التربيه لها خطوه قويه خطوة كبيرة ناس ما يضيعوا كبار يا اخوانا في كبار في عمر صغير ناس كبار فلان ده تسبيح كان يصلي في الجامع تسبيح سبع وسبعين سنة وأربعة لأنه مخالطة فلانا وفلانا زين له الشهوات زين له الدنيا زين له النومين زين له كذا كل من يشد الجن فأصلنا قلنا الصاحب مساحب صحبة الله وعلا أنت في ناس تقاصر بالذي اخترت خليلا فاختار الأخيار تعلو وكان بذكرى جميلة صحبة وعلى السلام مستقى على المرجع كانت جلسة المباركة كان يقص عليكم قصة أصحاب الكهف أصحاب الكهف أصحاب الكهف مش يوم يعزم في الكهف كيف تحهم سيقول ثلاثة طلاب يوم كلمه ويقول الله خسر كيف تكلم رجل في الليل ويقول في الكهف كيف تحهم شكل هذا في سبيل الله ما هي تشكل في الله العالم كان حيوان لكن في معنى ذكر رحمه الله صاحب الأخيار فذكر حينما ذكر صاحب الأخيار ربي عز وجل بمثل هؤلاء شيء كذا صاحب الاخيار ذكروا معهم صاحب النصارى ولو تم بالتلاشى ما رحش تشرح في الله من جد الاشرف بل ان تم وفقها ما تلاقوا فلان الصحبة يا أخوانا وعلى الساب الصاحب ساعد المرء على دين خليله فليظهر أحدهم بين خليل إذا إحنا إحنا إحنا إذا نعرف الله عقيد خليله بالنصحة قد يريدكش معك ومعك ومعك يا بنتي مش معك لا ومعك لا بس ما تبعد من الله ربي يحبك مش سوريا رايش فيها وصاحب الأمور في الدنيا معروفة بعد أن الله عز وجل والتنفيذ كبير أنا بعيد ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون بعد أن قال يأتون أن يأتونها إن جاءوا بإثقال حتى في الإثقال هذه الوصية الثانية وهذه الوصية الثانية حفظها الله يقول في التنويع كيف المهد كيف الأمر والآن والشيء كيف تشوف الإخبار يأتون أن ينخبر وهو يعلم لكن فيه وصايا عدة احدى الخبرات يا بني انها ان تكن مثقال حتى في مثقال فتكن في صخرة او في سماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير يا بني انها ان تكن مثقال حتى في مثقال مثقال الذي يوجد به يكثر المثقال حتى من خردل حتى ترى خردل مثقال صغيرة كان يضرب بها المثل في الصغر حتى وحدة خردل صغيرة هذه يكلمون حسب تحقيق هذه الصغيرة التي في الحقيقة لا ترجح ميزانا لا ترجح كيف هذا الميزان صغيرة مع دوام اليوم ممكن توزن في ميزان الذهب مثلا لا توزن فيها غرام فيها أقل فيها أكبر لا هذه حالة صغيرة بالذهب هذه الصغيرة كامل انتبهوا يكلمون هذه الصغيرة كامل ومثلها يكون في هدايا صخرة عظيمة صخرة كبيرة هي مخبية الوصف داخل صخرة مصنع وحتى يشوفها وحتى يبكر أو تكون ونكون في السماوات منقاد في السماوات الفسيحة أو في الأراضي الواسعة يأتي بها الله هذا وش يأتي بها هو يعلمها الحقيقة ليدرك عظمة الخالق يدرك قدرة الخالق يدرك ساعة علم الخالق سبحانه وتعالى يعني هذه الأشياء لا تخفى هذا الخالق لو يكون ما تخفاش عن علم الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه الخالق هو يعلمه اللي عند الله تبارك وتعالى وسع الشيء هو يعلمه بان الله عز وجل قادر على كل شيء يزكي بها الله ويذكر وفي بدايا هذه الكلمات وهي الوصيه وشنو هو يعلم مراقبه الله تبارك وتعالى مراقبه الله وهذه التي تطلع عليها الناس انه يراقب الله تبارك وتعالى في السر والعلم ما تخليش من يخاف هنا او كذا لا شافوا بابه او يخاف لا شافوا بابه يدير كل شيء نعلم مراقبة الله في السر والعلم وأن الله عز وجل معه حيث ما كان وحيث ما حل وحيث ما ارتحل هذا العلم الذي نصبغه وحيث هو القضية الخاشعة هذا من خوف يأخذ في سنين يخوفه بالله تبارك وتعالى من خوف في سنين بالطرق تاع إخوانا الطرق تفوق الفاسدة يخوف في سنين يخوف في سنين يخوف في الظلام يخوف في الظلام يخوف في الحيوان المفترس يخوف في الغول يخوف في الجن يخوف في واحد الجار مهم جدا تطبيق اليه على هذه القضايا الحساسه هذه العقائد العظيمه نحتاج الى كل غير اوسع قوه ايضا من اجل التطبيق الجموع كيف كل هذا مش معناتها انت تريد ان تصبح للدين وتدخل في البلاد تخرج بالاخلاص وبعقل لا هذا خطا كبير خطا اخر في التوحيد هذا شيء مستمر يعرفش وما عندوش كيفيه صحيح انت تصبح للدين تخرج بالذكر الله وعلاقته بالخطا هذا هو الدين تختبر هذا تنشن عنده فتنشن عنده صوره ليس صحيحه عن الله تبارك وتعالى بالعكس انت دائما تحكي له على عظمه الله على سعه رحمه الله على عظيم فضل الله قل يا ربي شوف شدتنا وش عطانا وش كرمنا وش حبنا ودينا جدا ودينا عنا ودينا هم بيتي جدا ودينا هذيك وكذا احيانا تخرج هو طبعا هذا هو الميزان الترغيب والترهيب كان جناحين للطائر جناح الترغيب والترهيب هذا هو الخوف والرجاء حفظه الله هذا هو الطريق بارك الله فيك العظمه نرجعوا نشوف المنتج في الاشياء الحمد لله رايح الحكام الرابع عن السلام عليكم ورحمة الله Thank you. يمكن على الجدير يمكن على الإنسان أكثر من الشيطان وغير منها مع ممكن غلطة ولا ممكن والإنسان في عقيدة فيها إنسان صار إنسان كما قلنا الإنسان في عينه قرار علمه بصره وقرره وطريقه وشو الطريق مش هدوك على دوره وطريقه المستقيم كيف يجب الطريقة أي الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ممكن يشوفه لتكلمه من أخي أصدير ينسى كل شيء الشيطين لسانه إنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر كما قال القائل عبرته حتى إذا تبعدنا كان جزائي بالأفعال مجتمع وفي ما قال واحد وكان عزلته من فرق وفي فلما قال قافية هجاني علمه كل شيء مما شد به كلم فيه سبو مختلفا وقال واحد قال أعلمه الرماية كل يوم فلما شد سعيده هو مالي شو مصطفى هذا حديث مليون بل إياك مليون كن كريما غلط معاك غلط الضرب اتذكر هل سيئة يدوب في بعض الحسنات هل خطأ يدوب في بعض الخير بيعه مع الصواب بيعه حتى مقصد المولى من كل سوء العاوز مرجعو إذا قال يا بني إلا أن تقول قال حدث من خلد تكون في صحر في قوم السنة وفي قوم يأتي من الله إن الله لطيف خبير جو إن الله لطيف خبير إسماء عظيمة إسماء يا يوسف فهو لطيف وخبير واللطيف هذا في معنى لطف في العلماء من الكلام في المعاني احنا لطيف وعدد لطيف يأتيك بالأحزاب من حيث لا تشعر من طرف خفي يأتيك بالنسب من حيث لا تحتسب ومن يدع الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب لطيف سبحانه وتعالى لطيف سبحانه وتعالى في قدرته عز وجل في عظمته في جنة العلا في علمه تبارك وتعالى يعلم ما خفي عن الناس جميعا ما خفي عن علمه ما خفي عن أظهاره ما خفي عن أسمائه سبحانه وتعالى لطيف خبير العلم الدقيق وهو الخبير سبحانه وتعالى إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وصي الله يا بني أقم الصلاة هذا في إقامة الصلاة لأنه سبحانه الدنيا الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصلاة الله وحج البيت يعني أعظم ركن من أركان الإسلام أركان عملية إقام الصلاة في التوحيد الكلام الوسطى قال العلماء هنا وعد لقمان لما وصى في الوسطى باش يذكروا بأنه يؤمر يوما ما بالعبادة وإن كان صغيرا لكنه يؤمر يوما ما بالعبادة هذا كان معين شيء في عدة تنظية مبدأ التعويض مبدأ التعويض تعود من كان حتى واحد جهة في المستقبل إن شاء الله إذا كنت تلقى أن مجتمع أو لا تحصل الصلاة إذا كان مسلم على شيء ما تنبغوش ما تنبغوش عليه قالوا التكليف لكن تنبغ علمه مش يشك عليه كل صلاة تكون من المصلي روح تصلي صلي تمرين يصلي تمرين حق هذا كل وقت خمس مرات في يوم والليلة الصبر في أسبوع شهر مرة خمس مرات في أسبوع وهكذا في شهر يوم في الله كل صلاة تصلى كذا إن شاء الله تسخ في الدنيا لما يوصل وطبعا تنسخ المصلحة كان الوضوء أيضا الوضوء الصلاة كذا كيف يوصل إن شاء الله يوم يقوم بالصلاة أمر جازما والخاشع لدين الله تعود تعود تعود تعود كبير كبير عند ما تصلى لبسيدة الشرعية لبس المحتشة مش يكفر معه تحتمش في معها مش تخلي تبقى لقد ينفع الأدب الأطفال في الصغر وليس ينفع عند شيبة الأدب إن الوصول إذا قويتها اعتدلت ولن تجين ولو قويتها خشوب تدخل الشرح تدعو شيئا ينفع تحت في مخاطر كفي صلاة بدل من الوصول إذا بدل أمر الصلاة ويتأمر بأعظم العبادة وبالتالي تحتها تنتج العبادة سبحان الله الله كيف يعلمون أولاد ويصوموا تسخير يعطونهم لعبة للعلم مش تعطيك لعبة للعلم مش يسكت بها معناها صلاة كتاب وكان العلم تحط عليه وكان يصرفون شروط العلم شفتوا صح جاء وكان يوكلوا ما فيش مشكله ما جاش كان يجي يصرف واحد منهم بعد المغرب كيف يصير يكتب ان شاء الله ما خافش عليه لا تشكيل الصلاه لا تشكيل الصيانه لا تشكيل العباده باذن الله سبحانه وتعالى يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الله وصلى الصلاه وبعد الله عز وجل وقوا بالمعروف بعد الصلاة وبعد الصلاة وش فيها؟ فيها إصلاح العبادة فيها إصلاح القلب فيها فيها ضرب الشيطان وخاصة أنها تتكرر مع القراءة لجهة القرآن لجهة بعد الإفطار بعد العيد لجهة كذا راح تغلب إن شاء الله عليك تغلب على الشباب الرجيم بإذن الله سبحانه وتعالى والفوائد الحصانات لن تصار ولا تستخسر كما سبق حفظكم الله. بعد الوصية الخامسة قال تعالى وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك وأمر بالمعروف. ركعت والديك كما علمتم على الأول علمت الكون إيجابية في نفسها علمت النفع يقول العلماء النفع قاصر على نفسه الآن كانت علمه النفع المتعدي أنه هذا عادي كانوا في أمرين يوصلوا لك وحده غير يوصلوا لك وحده غير كيف بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وتعرف الإنسان الذي يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا إن شاء الله عز وجل أجر تعب عظيم واحد هذا الله عز وجل لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر من أجل العبادات ومن أرقى أنواع الطاعات واحد حسب الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إن شاء الله في الغالب لا يقع فيما ينهى عنه ولا يقع فيما يأمر به بإذن الله تعالى يشجعه مجتهدا يعمل فيما أمر به ويترك ما نهى عنه وكأن يتقوى يتقوى على الطاعة بأمر المعروف عن المنكر ثالثا يسلم ويشارك مشاركة حثيثة في الحفاظ على سبيلة المجتمع من أن يصيبها من أن تبقى حفظها سفينة المسلمات من الغرق وحديث السفينة حديث شهير معروف عند الروم بارك الله فيه. إذا وقف بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك عشان أمر معروف عن المنكر في أمر جنة ورحمة يتجب الحياة ممكن واحد يأذيك بكلمة واحد يأذيك معاذنة واحد يأذيك بشكل معاذ لابد أن تصبر لابد أن تصبر شو واحد عامل معاذنة سيئة تعرض الخير واصبر واحتسب واصبر على ما اصابك الصبر صح كثير صح اجر بيعه كثير ما اعطي عبد عطاء اوسع من الصبر كما قال عليه الصلاه والسلام كما قال القائل والصبر بالمسلم مر مسافته لكن عواقبه احلى من الاسد الصبر عليه الصلاه والسلام حفظه الله ما اعطي عبد عطاء اوسع من الصبر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور ان ذلك من عزم الامور او الصلاه ولا الصلاة الصلاة أمر معروف لأن المنكر وغيرها هذه مستوى إن ذلك من عزم الأمور الأمور التي لا بد منها أمور مفروضة أمور واجبة أمور فردية أمور التي تحتاج إلى جدة لأن الحياة البيئة من الحياة ولد الشهوات حياة الأمور عيش لله وإن كان ولد لا بد من العدل لا بد من هو بما أباحه الله لكن أصل الحياة تعلم السعر تعلم أن تكون حياته جدا كنت حيزعوا في الجنة هذا هو الأصل ثم يذهب ويلعب بين الفينة والفينة في ضوابط شرع الله سبحانه وتعالى هذا الأمر لا بد منه حفظه الله. الوصية الثالثة ولا تصعر خدك ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يمشي ولا مكان ولا تصعر خدك ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يمشي ولا مكان ولا تصعر خدك الشيء يفضل كثيرا ولا تصاعر وشكر يقول العلماء يقول ولا تصاعر التي ماخوذه من الصعر وشو الصعر؟ الصعر يقول لك واحد المرض يصيب الابن جمال لماذا يصيب المرض في الرقبه في الرقبه تاعها في العضو استعوج الرقبه تاعها استعوج الرقبه تاعها كان الله عز وجل كان وسيلكم على الرقبه وش يقول لك؟ ما تشبهش تلك الصعر حتى تكبرا وتقاربا وافتخارا بنفسك تكبر عند اسمه الوصف صح انت حقيقه ذلك هذا سلوك شاذ سلوك شاذ تشابه فيه ماذا البهائم بل البهائم مريضه احشد فيه البهائم بل البهائم حدث كونها مريضه اذا ذلك ولا تصارع خلقك للناس زين ولا تمشي في الارض الله وهذه ولا تصارع خلقك للناس ما تجي تدخل كذلك انك كمقصود في صوت الحديث هذا اسلوب تربى وراك طيبة وش يقول لك التربية بتشبيه تشبيه اما يقول لك شبه هذا واما يقول لك ما تشبهش هذا وحنا شو الصلاة تاعنا لما شفناها عن الروح كبروش الابن نهى عن الفراش كفراش الكلبي او فراش السلوى نهى عن نقرة كنقرة الغلاف الغراء وهكذا يقول عليك مستوى تاعك ما تشبهش من ذاك الخير ما تشبهش من البهائم وهنا قال ولا تصعر خدك للناس وعلى الصعر وكذا او تشبه لا تشوف الشاذ سلوك حيوان مريض ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا تمشي في الارض مرحا معناها تطور تكبر عشان الحادث الكبر مش تكبر ليس فيش قول إذا نصوص لا يدخل جدا لو كان في قلبه بحال مرة كده من كده لماذا لا تكبر فهم كما قال أبو كريم بن خضر في رسالة في التعليم مقوقس عظيم كالأسرة لا تتكبر وقد خرجت من مجرى الدوم مرتين بسبب شيء أما فقال واحد قالوا لماذا تتكبر؟ قالوا أولها لا استكبر شو سبحان الله تعمل في الحقيقة تعمل شيء تكبر شاء الله قال لماذا تتكبر؟ وأولها مفسد نذرة وأكلك جيبة القدر وأنت بين ذلك تحمل العذرة العذرة هي التي تفضل تكبر هذه الحقيقة كلام البداية قصة نذرة النهاية جيبة قدرة بين ذلك تحمل العذرة فلماذا تتكبر؟ لماذا تتكبر؟ كما قال واحد قال شو كيف كبر؟ قال لك مثل انسان في راس الجبل قال مثل المعجب في عجبه مثل الواضح في راس الجبل ينظر الناس صغارا وهو في اعين الناس صغيرا لم يزل شو متكبر؟ وقطع سكبر ويشوف العيد ويقول لا والناس شو يشوفون الاهداف؟ لا وما بيشوفوش لا نفس الشيء لماذا تتكبر اذا؟ إذن هنا ومنها على الكبر يريد كده أن تربى على التواضع فقد أعطيته خيرا كثيرا وش قال واحد ثاني باب هذا قال لا بخافش كده هذا ما علي بالك بس مش بدي فلان وفلان يعني مراصد كل الكبر أحيانا يجي عنده مصر كبير في التواضع عنده مال الدنيا في التواضع وأحيانا يزال كما قال نفسه عائل ومستكبر فأحيانا نهيهم كاملهم كبر العيبة والكبر يريد أن يكون دخل قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر الكبر هو بطر الحق وغض الناس احتقر الناس حسوا كلام خير منهم والى اخره بطر الحق ضد الحق قال شداح يسوع في خير من فلان وفلان كتب الحق بطر الحق وغض الناس قال واحد قال يرمو في كبري اعجازا بصورته انظر خلاك فان نفسك فيه هل في ابن ادم مثل الرأس مكروهة وهو ببضع من الاقدار مضروب يرجع هل يمكن ان تكون هذه المساعده التي تكون هذه المساعده التي تكون هذه المساعده التي تكون هذه المساعده التي تكون هذه المساعده التي تكون هذه المساعده التي تكون هذه المساعده التي تكون هذه المساعده التي تكون هذه المساعده التي تكون هذه المساعده التي تكون هذه المساعده التي واصل رحمه الله إن شاء الله نحن نختصر هذه المقاطع الكلام اختصارا بارك الله فيكم. إذا كنا عند وصية دين الإسلام ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض طاعة إن الله لا يجب كل مخيم فخور بعد وصية بعد السابعة ولا تمشي في الأرض مرحا فوق هذه السابعة ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب عمل الخير فخور حقيقة لتأكيد الوصية وهي كبيرة منهما الوصية السابقة ومنها ولده عن الكبر لكن هذا من باب ما ذكر عن العلماء من باب تغيير الأسلوب من باب تغيير الأسلوب للقضاء على السلامة وعلى الملل وعلى الرتابة وهذا مهم جدا عشان ولذلك كما قال عبد الله رضي الله عنه وارضاه كان رسول الله عليه الصلاه والسلام يتخولنا بموعظه كرامه السلامه علينا نفس هذه الميوله نفس تسلم فغيروا في اصول هذا قال ولا تمشي في الارض مرحا ولا تمشي في الارض وتمشي في طريقه تسلم ذلك بمعجب بنفسك ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فهو وصيه كما قال وقصد في المشرك ايش معنى القصد في المشرك؟ قصد المقصود بالاعتدال التوسط يكون إنسان تصور من البناء تصور يعني ماشي إنسان يشوف ويجري كيف يمشي يجري إنسان تصور لما أكبر وجهه العرض والثاني تكتب ربك وعالي تكتب واحد وهذا وبعدين يجري أكبر تحصل لأنه خلف راسه وليه السبب يتفاقل ويمشي كالمتناول من غير عذر يتناول يمشي مش لا وقصد يمشي وقصد اعتدل قال العلماء وهنا مش قصد المشي فقط قال قصد بالوصية الاعتدال في الأمور كلها وكشف الاعتدال وكشف التوسط الإفراط والتفريط مش لا دين الله كما قال حسن البصري رحمه الله دين الله بين الغالي والجافي يقول مش بيع والجفاء مش بيع تأخذ ذات يمين 100% وذات شمال 100% ومش بيع خلوا الأمور الوسط والوسط وشفوا الإفراط والتفريط خير الأمور الوسط حب التناهي الأمر كما قال العقلاء إذا العلم اعتدال كيف يكون تكون معتدلا في أكلك في شربك معتدلا في شربك لما تمشي تكون معتدلا في مشيتك وخاطع للناس إلى آخره تعتدل في الأمور كلها واقصد القصد هو اعتدال واقصد في مشيك قال واضبط من صوتك هذه وصفة أخرى كان قال واضبط من صوتك إن أنكر أصوات صوتك أنا أيضا جمعنا بين الموعظة جمعنا بين مخاطبة العقل ومخاطبة لكن مخاطبة الفكر ومخاطبة القلب مخاطبة القلب لما قال لهم واضح من صوتك ويعطيه وينصح فيه ويأمر فيه وفي الآخر وش قال إن أنكر أصوات الله تعالى إلى علمية قال إن أنكر أصوات وصوتك حميد مزجوا بين أساليب كثيرة جدا في هذه الوصايا المباركة قال واضح من صوتك لما قد موضوع مصابك يعني حضر صوتك بطريقة لا تمشي بها وإن الجد يرفع صوتك كتب واحد يمشي كيف صوتك صوت صوت مرتفع شي بها إذا سؤال سوق خلق غاشي كيف صوت مرتفع مشي بها وإن أجل ثاني خلق الثانية خلق المشين انتشر في النساء المرأة في أصل فيها الحياة الكبيرة بالقطع تسمع صوت عن سبكة كمنا يا أمور عين أمي الضحك وكذا أرجلك سبكي مسلمين مسلمين واضح من صوتك نحن في الخلص الداء في أساس مكتبة هذا ثم واضح من صوتك خارج لنا أيضا عند المناقشة عند المناقشة الإنسان يرفع صوته في المناقشة بالذات هذا دليل على ضعف حجته لو كانت حجته قوية لما اضطر إلى رفع صوته كل حجة يا عبد الأبي لا يقنع بالقوة أن تكون حجة أشعر لما أنت الشتاء حجة تتعين مشتغل ذلك العالم الغضوب على الساعة لا واضح من صوتك ثم قال تعالى إن أنك وأصواتي لصوت حميد إلى ذلك إياك أن تتشبه بكل ما قلت إن أنك وأصواتي لصوت حميد ثم خلق إذا فيكم أنا قد أحفظ في كلام ربي ربي وثمان ويأخذ يشكو الله فأخذ انتفعنا ولو بكلمة واحدة تلخم من الأمور العظيمة احنا نتكلم عن الوصايا للبنين والبنات نتكلم عن تربية الأولاد للآلة هي رأي الحقيقة هذا شيء كبير مش عندنا فقط حتى عند الناس اللي معدوم جديد لنا احنا عندنا دين حتى لا يقومنا بتربية أولادنا تربية الصالحة الهادفة الجادة نخلي معدوم جديد وخلي فيه ما كان يريده كيف يسعه صعب يشوفه ويده كيف يشوفه كيف يشوفه منهاره وبيضيعه يلتفوا جاهل الآن الكلام الخطية تربي حولهم كلام عندهمها بيدانها جدا حفظها الله احنا تدخل وجمهور ومستقر من الأمور بتساعدنا إن شاء الله اشتغل بالوصايا ونطبقوها ونتابعوا بها ونشوف نتيجة نحن بإذن الله تعالى من الأمور العظيمة هذه الثلاثة أحفظها معنا الأمر الأول الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء قل ما يعلم منكم ربي لولا الدعاء والله العظيم تقرا ما شاء الله في كتب العلماء العلماء التربية وغيرهم العلماء الناصحين تتعلم تسأل الناس اللي تشوف التربية ما شاء الله تستفيد وتعلم فيها وكذا لكن والله العظيم لو لم يوفقك ربك عز وجل لا توفق والله وقال ربكم ادعوني استجب لكم اذا كان هذا الاستجابه والله ما يبتسم والله ما يشفع ولكن خلص الفكر وتحليل كيف تروح في الكتاب في علوم التربيه بل في حقوق التربيه بل في حقوق التربيه بل في الانفاق والفيشن بل في انفاق الكتاب بل في خمس حقوق التربيه يقول عندكم احكي فشكين متعاليين كنا في الدرس الخبير عنده اللي بروح تريدي كنتين عكس كان هو كيفاش عطاقوه في التربية أنا أريد كيفاش كان هاي كيفاش والكتاب في انتشر انتشارا واسعا وترجم إلى عدة جوال وانتبهوا به الناس وحد الخطرة في حوار صنع فيها من الناس يسألون قالوا الكتاب تعالى كسمار ما نادى إعجاب الناس انتشر به وكذا إيه قال صح ما قال هو الحقيقة قالوا لكن أنا ما نادى فيكم سرا هنبقوا كلها ما نجحت في حتى طريقة لأنه فعلا وحالا قل ما يأله منكم ربي لولا الدعاء وصلت بأن التوفيق بيد لولا الدعاء لأن الكتاب ماذا قلت؟ وأصحكم بنوح عليه الصلاة والسلام ولا لا نوح ابتلي عليه الصلاة والسلام في ولده وهو من كل العلم أن الرسل عليه الصلاة والسلام إذا تطبع إذا تسمع إمام الحلفاء ادعي ربي ويطبع الله ويقول وجنوني وبني أن أعمل أفكار شيئا لما تسمع يقول ربي هب لي من الصالحين لما تسمع الأنبياء عليه الصلاة والسلام ربي هب لي من لدنك البرية الطيبة إنك سميع الدعاء مشيت ادعي ربي لي أنا خير وأفضلها مشيت عكس مشيت ادعي بسرعة وبيدك احنا نعرف ما دام اليوم ندعي بسرعة الخير صار غيري كما غني الله يعطيك كثير على الكلام علاش مصيبة كبيرة مصيبة كبيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول مش ما ندعي قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم أن توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عبارة الجن توافق في جنوبي في مجتمع كبيرة شعر الناس يقول الدعيف وانت لا تعال كيف تعال تعال خير قال يا ربي ربي صحك يا ولدي وربي يهديك يا ولدي وربي وفقك يا ولدي وربي بصرك في عيونك يا ولدي ماشي خير اللغة الأدلة على الشيطان غير وراك من وراك شي تعيد وخير لهم لا تدعي شخص تدعي لشخص يكون منك يستجب دعاء تعالى في ساعة إجابة انتهى هو انتهى هو لك أحضر على الأول انتهى هو لك أحضر على الأول مش إذا الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء حفظ الله الشيء الثاني أعطي بريكم الوالدين لازم يسعوا في إقامة علاقة ودية طيبة بينهما علاقة طيبة بين الوالدين بعد الدعاء بالخير ما كانش دعاء صحيح الله مستعان ما كانش دعاء نزيد كل الأمة تقوم على بالك خاصة الأم يشفع تدعي بها أنا جاب كسر كاس تحت 15 مليار يستعد على بالك ومصلحة ما يعطيك كذا وكذا وكذا وأنا دعيت عنده كلمة وفقط كيف دعاء وقال لي لبس الصبر ما عندك كيف هذيك لبس عليك حتى واحد راجل ما جنح إذا كنت فيها هذا دعاء ثم الشفاء يرضي عنكم هنا يقام في علاقة ودية خارج الدم لما يفتح حتى معليش تحتاج إلى أحيانا إلى أن تؤدي بزوجها لكن بينكم بين الله عندها مشروبات على زوجها وعندها كلام تقول معليش بينكم بين زوجها كل ما العلاج هي تدخل في الوسط مش معقول بس وين يشوفوكم الله يبارك يحسوا المحبة والود يحسوا الاستقرار في البيت لن يشوفوا فيك أحدادا وليك عيبا وليك عيبا في زوجها وليك في زوجها ويتشبه كان هو الواقع في كثير من الأسر وللأسف لا العلاقة الودية بنفسها لازم تكون قبل المستقرة علاقة ودية بالوالدين كان الولد يقول كان حياتي كحياتي مش تقدر تتعلم قال لك صاحبي لو كنت اوه اوه كان هنا لكن شو هنا قال لك ليش لازم تحضر ما كنت يضر هذا شو هنا شو هنا او في بس الوالدين خلفهم هذا شيء يقول نفسي والله العظيم ومن اعناقك وخاطب به نفسي من تصرف في جنة ربيعة وخاطب به خوف الله واخواني في الاعتبار بها بما سمونا بدنا في اذن الله تعالى كي يصير سير الفيوتشر يصير بدا ويتحصل على هو طبعا قدوة يشوف هذا من بعيد ولا لا علاقتي بالسير بدا ويتحصل على الله تعالى تعرفوا في صور الكهف يا ترى أن جباره فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فسأل فيها النحل زوج الليل تامة في القرية أعطوا تشرفوها تشرفوها وقال يا ناس هذا الشدة فقال يقول لا ناس هذا الشدة وكنز زوجي تامة يشوفوا يديوها يختور لكنهم يحفظون هو الكنز تاعهم على أسقال وكان أبوهما صالحا وشيخ سعيد بن سعيد رحمه الله يقول المريد يا بني والله لا أفيدن في خليط من أجل رجاء أحرجه يقوم الليل يسمى الضحى سمى موالي يسمى الوالي رجاء لك على طيب منه بالضحى فمنه في حفظ اليدار رجاء أحرجه مشتاق الرب عبد العزيز رحمه الله تعالى ما من مؤمن يموت ما من مؤمن يموت بجعله يكون من صالح ما من مؤمن يموت إلا أحفظ الله في عقبه وعقب العقبه لحفظ شرط بأبشر كصف الله كل مؤمن حسن علاقة بينكم بالله تعالى في الخلوات في السر حسنها بينكم بالله أشهد الله يا الله قال ما من مؤمن يموت إلا حفظ الله في عقبه وعقب عقبه يحفظ بذريته من أحباب الدعوة بإذن الله تعالى وما ذلك الله تعالى يا أخي سبحان الله وشكرا ورب الصلاة والسلام لكن الصواب هو من الله وحده لا شريك له وما كان الخطأ من نفسه الشيطان وما هو لوليه إلا نسأل الله سبحانه إلى ما أحضر به ربي فرد الله ربي فرد الله ربي فرد الذي كنا بالذي اختلا إلى مخلص السول وفي الختام الأول من جد شكري يا ربي ومولاي وخالتي جد في أولاد وحده لا شريك له على يعني كلها ثم نجد شكري لأن الشيخ الأفاضل لكمونة الدعوة وحسن الله والمشايخ افضل تعليم سرهم وهم اولى بنا بمثل هذا في المسجد وشكر موصوف الى ربي اخي حضر معنا حدثكم معنا يا قصه روحي ان شاء الله يقال لنا جميعا كونوا مغفور لكم قد كنت الى السنه وحسنات وما ذلك الله يبارك فيه والحمد لله الذي كان فيه الصالحات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اولا نحمد الله عز وجل على ان وفقنا في هذا الاسبوع الذي مر سريعا كما شاهدتم كما رايتم في الطريق كنا نعلن عن هذا الاسبوع الدعوي وكان نحن نختمه وكان كتابه باسمكم جميعا لتقدم الشكر الجزيل لشيخنا الفاضل يوسف العاطف طبعا يعني طلبه وان يبارك ومن عنوان الشكر له نقدم له هذه الشهاده المتواضعه عبونا لشكرنا له على ما قدم وأزاد وأزاد وأزاد وأزاد أن يبارك في علمه ويبارك في أهله وذريته. كما أجدد الشكر لأسرة مسجد الفتح المبارك التي نظمت هذه الدورة العلمية المفيدة وإنه لمن جزيل الشكر لهم على ما قدموا لنا خلال هذا الاسبوع المبارك كما لا ننسى ان نشكر هذه الوجوه الطيبه نسال الله عز وجل كما جمعنا في هذا البيت المبارك ان يجمعنا عنده في جنات جنات النعيم انه ولي ذلك ومولاه. هناك محاضره سيلقيها فضيله الشيخ امير الاسلام حفظه الله وبارك فيه خاصه بالحجاج مش مع التابعين الحجاج يعني اعتمد بان شاء الله هذه الجمعه الطيبه كلها لعل يسافر في فم الحج. ليس لي درني ولا لا؟ طبعا عندي شر ما عنديش فصل. يا اخي درني لعل تدفع الباسبور بهذا مجامله يقوم حجه وتروح للحج. عبد الرحمن فمحاضره ستكون يوم السبت بعد العصر نساء ورجال يعني عند الامهات يرون رغم لو ان شاء الله يروح الحج والاباء والاخوه ما نبينا نحضر والذي عنده ذمام. نعم الشيخ يوسف والشيخ يوسف وكاي تسير على الحج في مسجد الله فالاسلام يعني لازم يتعلم دينه والنبي عليه الصلاه والسلام يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالإنسان ما شفته يروح للحج ويبدا يفقه، هذا يجوز هذا ما يجوز، هذا حرام هذا يكمل الحج او غيره، قبل ما تروح للسكون طبيعي في الحج. فنسأل الله عز وجل ان يبارك في هذه المجموعة الطيبة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.